غدا أخي مسافر مع الصباح سائر، غدا أخي مسافر مع الصباح سائر، في رحلة جميلة كما يطير الطائر، في رحلة جميلة كما يطير الطائر، غدا أخي مسافر، غدا أخي مسافر، فكرت في هدية تكون ذكرى بيننا، فكرت في هدية تكون ذكرى بيننا، أحلى من الورد الذي يهدي عبيره لنا، أحلى من الورد الذي يهدي عبيره لنا، يحتاجها يحبها، يحتاجها يحبها، كما أحبها أنا، كما أحبها أنا، غدا أخي مسافر مع الصباح سائر، في رحلة جميلة كما يطير الطائر، في رحلة جميلة كما يطير الطائر، غدا أخي مسافر، غدا أخي مسافر، سألت كل نجمة وزهرة وجدولي، سألت كل نجمة وزهرة وجدولي، سألت أمي وأبي عن الهدايا الأجمل، سألت أمي وأبي عن الهدايا الأجمل، قالوا معا لسنا نرى، قالوا معا لسنا نرى، مثل الكتاب المنزل، مثل الكتاب المنزل، غدا أخي مسافر مع الصباح سائر، في رحلة جميلة كما يطير الطائر، في رحلة جميلة كما يطير الطائر، غدا أخي مسافر، غدا أخي مسافر، أهديته القرآن إن فيه زاد المؤمن، أهديته القرآن إن فيه زاد المؤمن، فقال شكرا عطيرا على الذي أعطيتني، فقال شكرا عطيرا على الذي أعطيتني، أغلى الهدايا كلها، أغلى الهدايا كلها، ما أنت قد أهديتني، ما أنت قد أهديتني، غدا أخي مسافر مع الصباح سائر، في رحلة جميلة كما يطير الطائر، في رحلة جميلة كما يطير الطائر، غدا أخي مسافر، غدا أخي مسافر، غدا أخي مسافر، غدا أخي مسافر، غدا أخي مسافر، غدا أخي مسافر، غدا أخي مسافر، غدا أخي مسافر.